الحمد لله العليم القدير، الحمد لله القوي المتين، الحمد لله ذي العزة والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة والجبروت، يسوق الظالمين إلى هلاكهم وينجي المظلومين من بأسهم. نحمدك على كل نعمة وآلائك يا عظيم، ونشكرك على فضلك وإحسانك يا قدير، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا عظيم، تملي للظالمين حتى يامنوا وتولي بعضهم بعضا ليفرحوا وتمدهم في طغيانهم ليعمهوا، ثم تديل عليهم فيهزموا، وما من ظالم إلا وقد كاد أن يحور، وما من ظالم وقد حاك أسباب هلاكه بين يديها ومشيا إلى حتفه برجليها. قدرا منك يا عليم يا قدير، لتوقعه في شر أعماله فيبكي ندما على حياته وأعمالها، ويبكي ندما على ما ظلم وكابر وتعدى. بحق قولك يا عظيم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، حذر الأمم من الظلم ومن الركون إلى الظالمين، وأخبر عن مصار أهمة الغابرين، وبشر بانتصار المظلومين، وبشر بانتصار المظلومين، وبشر بانتصار المظلومين، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب سبحانه عز في علاها: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، يا الله العليم، يا الله الناصر يا مغيث. تكالبت الشياطين بظلمهم علينا وزادوا في غيهم وطغيانهم، ولم ينزجروا بواحدة عن ثانية، ولم ينتهوا ولم يتناهوا. الرجيم جيش جنوده على الموحدين لك في كل حين وأرضى، بشياطينه من الإنس والجن. اللهم احضر كل ظالم أو ظالمة تسلطت على هذه الأمة الموحدة لك، اللهم احضر كل ظالم أو ظالمة تسلطت على هذا العبد الموحد لك، إنك العليم الخبير، إنك العليم الخبير. لكل من تسلط على هذا الجسد عليم بمكانه ومستودعه ونوع ظلمه، يا جبار يا عليم، خادم سحرنا أو ساحرنا أو ساحرتنا، وعاشق فاسقنا وعاشقة فاسقة، أو خادم عيننا وحزننا، أو ممن تسلطوا من دون سبب، إلا أن اللعين الرجيم إبليس يرسلهم على عبادك الموحدين. أحضرهم الآن بسلاسل وأغلال يا عظيم، أحضرهم يا قدير، أحضرهم الآن يا قدير،

لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون يا الله العظيم، يا ناصر المظلومين، يا قاهر كل ظالم عنيد، اجعل ساحة القتل والتدمير في هذا الجسد يا عظيم. اللهم يا نور النور، اجعل هذا الجسد يا قدير ساحة قتل وتدمير هؤلاء الملايين الذين تسلطوا عليها على هذا الجسد في كل حين. دمر هؤلاء الظالمين يا قدير، أرسل عليهم يا نور النور ملائكة من عندك وجند من جندك الآن يا قدير، يقتلونهم ويحرقونهم يا عظيم. وحرق كل أطهارهم وعقدهم أينما كانت وكيفما كانت يا قدير. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. إن جندنا لهم الغالبون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدها، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اعلموا أن الله شديد العقاب ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين كيد الكافرين يا الله العظيم، يا الله القدير، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. دمر هؤلاء الظالمين يا نور النور، دمر كل ظالم تسلط على هذا الجسد يا قدير. حرق ودمر وانسف يا عظيم كل ظالم تسلط على هذا الجسد يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وما للظالمين من نصير، وما للظالمين من نصير، وما للظالمين من نصير. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، وذلك جزاء الظالمين. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، أولئك لهم عذاب أليم، أولئك لهم عذاب أليم. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما اللهم حرق هؤلاء الظالمين يا عظيم اللهم حرق هؤلاء الظالمين يا عظيم اللهم حرق الآن كل ظالم أو ظالمة تسلطت على أمتك الموحدة هذه يا عظيم مهما كان سبب تسلطهم يا قدير ساحر أو خادم سحر أو خادم عين أو حزد أو أي عاشق أو عاشقة أو أي كان سبب ظلمهم يا قدير اللهم يا عظيم حرق الآن كل ظالم أو ظالمة تسلطت على عبدك الموحد هذا يا قدير حرق كل لعين ظالم تسلط عليه يا عظيم اللهم حرق الشياطين الملايين وإن كانوا متحصنين تحت القرناء اللهم حرقهم الآن يا عظيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وإن الظالمين لهم عذاب أليم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إن اعتدنا للظالمين نارا من أحاط بهم سرادقها وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فكأي من قريتنا أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فكأي من قريتنا أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فكأي من قريتنا أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وكأي من قريتنا أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ألا لعنة الله على الظالمين اللهم يا عظيم سلط على هؤلاء الظلام

النعمة. أذن الآن بحرق كل ظالم وظالمة تعدت على هذا الجسد ظلما وبهتانا. أذن لحرقهم الآن التام يا عظيم، وحرق كل أصحارهم وعقدهم أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وأولئك هم وقود النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. حرق الآن كل لعين ظالم يا عظيم، حرقهم الآن حتى الموت يا عظيم، حرقهم الآن حتى الموت يا علي يا كبير. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، واستفتحوا وخاب كل شبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى بماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين.